انتهينا الى تفسير قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الايه. ثم اضاف تبارك وتعالى الى هؤلاء اللائي حرمنا ممن ذكرنا. قال تعالى: والمحصنات من النساء، يعني وحرمت عليكم ايضا المحصنات من النساء. المحصنات تأتي عدة معاني في القرآن الكريم. المحصنات بمعنى المتزوجات، يعني ذوات الأزواج كما في هذه الآية. وتأتي المحصنات بمعنى العفائف، وتأتي المحصنات بمعنى الحرائص، بمعنى الحرائص. طبعا كما تعلمون الأصل في الفروج هو التحريم، الأصل في الأفضاع التحريم وليس الإباحة. ولذلك انا عجب كثيرا حينما نلاحظ بعض الاخوه يتساءل مثلا، يقول: هل زوجه يعتبر يعني يعتبر هو اجنبيا عليها، او اخو الزوج اجنبي على الزوجه؟ واضح. فيقول انه يحرم عليهما عليه ان ينكح او يجمع بينهما. كما ننوه مرارا، العبره في الحكم على شخص او امرأة بالمحرمية هو ان تحرم عليه على التأبيد. اما التحريم المؤقت فكل النساء حرام على الرجل، كل النساء حرام على الرجل الا زوجته او ما ملكت يمينه كما سيأتي. فالاصل في الاطباع التحريم، فالمرأة التي تمشي في الشارع هذه محرمة، زوجة الجار محرمة، واضح، وهكذا. فاذا الاصل في الاطباع هو التحريم كما ذكرنا. يقول تعالى هنا: والمحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم ايضا المحصنات. وهي تقرا في غير هذا الموضع، احيانا تقرا المحصنات او المحصنات، المحصنات او المحصنات. اما في هذا الموضع فباتفاق القراء لا تقرا الا بالفتح، والمحصنات من النساء، يعني ذوات الازواج او المزوجات، حرائر كنا او اماء، مسلمات او غير مسلمات. واضح، هذه عامه ترك الحرائر والاماء في المسلمات وفي غير المسلمات. لماذا؟ لان الحكمه من هذا التحريم هو حفظ الانساب. فاذا لم تراعى هذه الحدود فانه ستختلط الانساب ويضيع النسب. يعني والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات او ذوات الازواج من النساء، كما ذكرنا انواع النساء. حرم عليكم ان تنكحوهن قبل مفارقه ازواجهن، قبل مفارقه ازواجهن، عندما دامت في عصمه رجل اخر فلكي لا يختلط النسب فيحرم عليكم ان تتزوجوهن الا بعد ان يتوفى زوجها او ان يفارقها بطلاق. من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كنا أو لا، يعني أو لم يكن حرائر بأن كنا إماء أو كنا غير مسلمات، إلا ما ملكت أيمانكم. طبعا هنا لابد أن نفهمها فهما صحيحا، إلا ما ملكت أيمانكم، لابد أن نقول إلا من اللاتي تبين ولهن أزواج. إلا من النساء اللائي تبين، تبين في الحرف، ولهن أزواج. واضح؟ فإلا ما ملكت أيمانكم ليست على إطلاقها، وليست المقصود هنا إلا من تبين ولهن أزواج. ولذلك قال السيوطي هنا: إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبية، يعني ملكتموهن بالسبية. فلكم وطئهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب، لكن بعد ماذا؟ بعد الاستبراء، يعني بعد تبين براءة رحمها من الحمل بحيضة. واضح؟ والسبب في هذا التقدير الذي ذكرناه أن الآية تتكلم عن المحصنات اللي هم ذوات الأزواج، فذوات الأزواج كما ذكرنا مسلمات أو غير مسلمات، حرائر أو إماء. فالكلام هنا في ذوات الأزواج من النساء اللائي تبين في الحرب، فصرنا ملك يمين لكم، فهؤلاء يجوز لكم أن تتزوجوهن

لكن يمكن بعد ما يستقر المهر في ذمته ويعقد العقد يمكن هو ليه ممكن يتزوج بدون ان يحدد مهرا وحتى ولو ما تكلم في المهر، لكن ايه يجب عليه المهر بعد ذلك. اما بعد العقد لكن يعني في فرق بين انه يعني يتزوج ولا يحدد المهر، وبين انه يتزوج ويتفق على اسقاط المهر قبل الايه، فهذا لا يجوز بحال من الاحوال اتفاق العلماء. لكن ممكن يتزوج ولا يعين المهر وتبقى موضوع المهر بعدين، او كما ذكرنا اما المهر معدل او مؤجل او معدل بعض ومؤجل بعضه الى اخره. فان فرضتم المهر و يعني عفت المراه او صادت نفسها عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا كما جاء في الايات الاخرى. فاذا هذه الايه وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه من الحق حق بعضها او الزياده عليه او حقه كله المهر والفريضه فلا حرج عليكم. وهذا يكون في قوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، كذلك هو مثل قوله تبارك وتعالى الا ان يعقول او يعقول الذي بيده عقده النكاح. ان الله كان عليما اي بخلقه، حكيما اي فيما دبره لهم، وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مكافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما. بالنسبه للاحصان ضمن قبل ان يعني نتجاوز هذه الايه، قوله تعالى والمحصنات من النساء قلنا انها تقرا احيانا بالفتح واحيانا بالايه بالكسر، هنا في هذه الايه بالذات لا تقرا الا بالفتح باتفاق القراء. اذا ذكرت بالفتح بمعنى تكون بمعنى محصنات هذه المشتقه من ايه؟ مش كلمة محصنات صحيح يعني غلط لما تقول نقول اسم مفعول مشتق ايه تقول احصن، تقول من ايه؟ احصن يعني جت غلط محصن يبقى مشتقة من احصن، محصن مشتقة من احصن يعني من الفعل المبني للمعلوم مشتق اسم الفعل احصن فهو محسن، واضح يعني احصن نفسه او واضح، او محصن فهو احصن يعني احصنه غيره واضح. فلذلك انتبهوا لهذا وذكرت هذا مرارا لكنكم تنسوا. فاذا المحصنات بالفتح مشتقه من احصن احصن يعني انهن احصن بالازواج او احصن بالاسلام. اما قراءه الكف اللي هي والمحصنات والمحصنات فتكون مشتقه من ايه؟ من احصن يعني احصن فروجهن او احصن ازواجهن او احصن ازواجهن. واستفاضه الكلمه من الاحصان، الاحصان هو المنع المنع. قبل ان نتجاوز ايضا هذه الايه حقيقه فيها كلام مفصل وكلام كثير يتعلق بان بعض المفسرين فسر هذه الايه بانها نزلت في نكاح المتعه، فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن من ايه؟ من الذي تزوجتموهن كما استمتعتم به منهن، معنى ذلك يعني ايه؟ ان الايه تعني ان المهر يلزم الرجل ويتاكد في حقه بدخوله للزوجتين. بعض الروايات فيها ان هذه الايه نزلت في نكاح المتعه، يعني فما استمتعتم به منهن، قالوا ان هذه اشاره الى نكاح المتعه، فاتوهن اجورهن فريضه، يعني الاجر الذي يبذله لها. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني إن انتهى أجل هذا النكاح، النكاح المتعة يكون يعني إيه مؤجلا، فإذا انتهى

قال تبارك وتعالى: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فاذا هذا تحذير من اتباع او من الاستجابه لاصحاب يعني الشهوات. ويريد الذين يتبعون، هم كلمه يتبعون يعني كالبهائم تتبع مثلها تابعه وليست مجموعه، هم اسرى بالشهوات يتبعون الشهوات حيثما قادتهم يمشون وراءها. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، ان تنحرفوا عن هذا الحق وان تميلوا عنه ميلا ليس ميلا هجيما ولكن ميلا عظيما. وبلا شك يعني في مقدمه الذين يتبعون الشهوات في هذا الزمان من يسمون باهل ايه؟ الفن، الفنانين الفسقه المرقه الذين يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويجعلونهم عن ذكر الله ويزينون لهم الفواحش والشهوات. لا شك انهم داخلون في هذه الايه. والله يريد ان يتوب عليكم. انظر موسما مباركا كهذا الموسم الذي نحن ان شاء الله مقدمون عليه، موسم رمضان. يعني اعتقد اننا لو سالنا سؤالا من منكم يخطط او بدا يخطط من الان رمضان، قد يكون فيه بعض الاخوه بدأوا يخططون رمضان من الان، كيف يصدر نفسه للعباده ولا يضيع هذه الفرصه، وكيف يعني ياخذ اجازه من العمل حتى يعتكف او غير ذلك. هل منا من استعد لرمضان من ساعه رمضان الماضي؟ لكن اهل الفن يستعدون لرمضان مش من الشهر ده ولا اللي قبله، ده من بعد ما رمضان بينتهي بيقعدوا يتكلموا على المسلسلات والفوازير وكيف يكون الاستمتاع برمضان القادم لتحويله الى يعني شهر للشهوات. واضح؟ فهؤلاء هم بغاة الشر الذين يقال لهم يا باغي الشر اقبل ويا باغي الخير اقبل. واضح؟ فيعني الشاهد ان اولى الناس بهذا الوصف هم الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يعني تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثله، لان الضائع يحب من الناس جميعا ان يكونوا ايه؟ ضائعين مثلهم، لانه يشعر بالوحشه اذا وجد المتقين يشعر بالوحشه فيريد ان كل الناس تضيع مثله. يريد الله ان يخفف عنكم يعني يسهل عليكم احكام الشرع وايضا احكام القدر. ولهذا اباح عز وجل نكاح الاناء تخفيفا عن الامه بشرطه، وكما قال تبارك وتعالى ايضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك هذه من اهم ومن اخص خصائص هذه الحنيفيه السمحه التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وضع الله عز وجل عنا الإسرة والأغلال التي كانت على من قبلنا. تخفيف الشريعة من مبادئها التخفيف والتسهيل والتيسير، وهذا موضوع يطول الكلام فيه ولا يتسع له الآن. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء والشهوات، فناسبه هذا التخفيف، فناسبه التخفيف. فطبعا دل على انه لا سبيل الى قضاء الوطر في هذا الباب الا بنكاح الحرائض او نكاح الاناء بشرطه، ولا يوجد طريق غير ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم، يعني المقصود لا ياكل بعضكم اموال بعض بينكم بالباطل، اي بالحرام شرعا، كالربا والغصب والقمار والرشوه والسرقه والخيانه وسائر الخيانه. وما اكثر هذه الخيانه الان التي توكل فيها الاموال بالباطل، كل المكاسب المحرمه التي تاتي عن طريق او تاتي باكل اموال الناس بالباطل، فهذا كله داخل في هذه الايه: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الربا من اكل اموال الناس بالباطل، الغصب، السرقه، القمار، الرشوة، وما أدراك ما الرشوة، والخيانة، ويعني أجر المغني والمطرب والظهر البغي والظهر البغي وخنم المحاضرات، كل هذه الأشياء كلها تدخل في أكل الغني والباطل. إلا أن تكون تجارة، لكن أن تكون يعني تقع تجارة أو تجارة من تجارة بالنسبة إلى أن تكون تجارة عن قرار منكم أو إلى أن تكون تجارة عن قرار منكم. إذا قلنا إلى أن تكون تجارة فمنها رب تجارة فإلى أن تكون تجارة خلاص تكون فتجارة مقصود هنا إلى أن تكون تجارة يعني محاورة مع بعض كما يعني محاورة أي نعم أو تجارة يعني تكون الأموال أموال تجارة عين فراض يعني صادرة هذه الأموال صادرة عين فراض منكم عين فراض منكم وفيه لا وفيه لا فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها عين فراض منكم يعني يعني هنا بيان بأن شرط التجارة وشرط ربح التجارة التراضي التراضي التراضي يقول إما بعبارة صريحة وإما بإشارة مفهومة عبارة صريحة فهذا البيع اللي هو إيه؟ الإيجاب أنا أقول البيع اللي كذا بيع كذا كذا بكذا بسعر كذا هذا يعني إيه؟ اللي هو الشرط بين الإيجاب والقبول أو يكون لفظ من الإنسان أو شيء غير لفظ يدل على التراضي أي شيء يدل على التراضي فالصحفي لكن من هذه الآلة إلى أن تكون تجارة عن تراضي منكم أخذ الشافعي اعتبار الإيجاب والقبول مقضى يعني لم الشافعي رحمه الله تعالى اعتبار من هذه الآلة غاية الأحيان يغني باش المعطاء ما المعطاء هو الذي لم يكن يحب الشيخ لك يعني الناس لو قلت له لابد الإيجاب والقبول وقتل بحل السنة وقتل بحل إلى نبات المسنة لا أخذ هذا الكلام بذلك يكون شرط بيطر الصلاة عن بيع فهذا الإمام الشافعي يعني ما يريد بيع المعطاء بيع المعطاء والتعاطي إن الناس بدون التلفظ بعبارة الإيجاب والقبول ولكن كما يسمع أي واحد مثلا بيبيع قشرة ومحل إرتاح بيان اخر التعامل فانت بتقول له هاته تكون شنو مثلا ايوبي تروح حاطين فلوس من غير ما تقول ايه بعي وكلمه خبيثه الى اخر هذه الايه العباره فالصحيح ما حدث لما الشافعي قال الله تعالى هنا الا ان تكون تجاره عن فراد منكم يعني طاهره الا ان تكون الاموال الاموال التجاره طاهره عن فراد منكم تتخذ قرارا وعلى الشافعي رحمه الله تعالى التراضي أمر قلبي التراضي أمر بيكون بالقمع ولا يعني بغير قمع الربع ختم بيكون بالقمع فلا بد من الدليل عليه لا بد من إقامة الدليل الراجع على القلب لأن هل أنت تستطيع تقلع في قلب البائع أو المشتري المتفائل قلب يكون ربع ولا لا بد من الدليل عليه فجعل الشرع صيغة الإجابة والقبول دمارة ودليل على وجوده الطلاق لأن الناس يعتبروا بعضهم يعني يعتبرون عن أن يقتلوا على قلوب بعض يعني يعني يؤمنوا إلى وجوده حتى للطلاق فأقيمت عبارة الإجابة والقبول مقام هذا الطلاق الذي محله هو القلب لكن على الجهة الجهة الأخرى استدل ما يريد بيع المعطاء بناء الآية يعني قالوا من أحداث الآية تدل على جواز بيع المعطاء لماذا؟ لأن هذا هو حقيقة هذا منكم فلما كان حقا الرضا فالجهة لها بداية الإيجاب لأن الأحوال كما تدل على الطلاق كذلك الأفعال تدل في بعض المحال طرحا على طلب الطلاق فطرح الناس المعطاة مطلقا وهذا أيسر للناس يا شك فهذا أيسر للناس بأحوال الناس إن الناس عرف عليه إن هو عرف عليه الطلاق زي كل مثلا الناس أو تقرأ الله أو ذني كذا أو ذعني كذا أو احتراح أو لا حتى لو تتكلم عن حق الفلوس وأعطاك باقي الفلوس هذا يدل على التراضي ثم استدلوا أيضا بالشفاهي لأن في بعض النصوص ورد كلمة بيع حدوثة وبيع شفاهي فنقول من سمعت على أي يعني على يعني من بيع حدوثة بنوش هذه العبارة بيع أو بيع حدوثة أو إلى آخره كما في هذه الآية التي يحتاج لها من الصرف الإضاءة والقول لأن يعني النزاع في زعل أو في لهوة كما ينزلح لا صح إلا النزاع والقول هذا هو نزع النزاع لا صح إلا النزاع والقول ولا ينزع إلا الحكاية لما الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عين تراض منكم فدل ذلك على أن النزاع والتراضي هو المنع ولا بد من الدلالة عليه إن الله أو بإشارة أو بكتابة، يعني بأية الله بكتابة أو خلقة تريد رأسك يعني واضح واضح، أو يقول لك رفض على الله أو أي عبارة يقع منها غلط ففي هذه الحالة يعني وقع قلبي على أي لحظة بأي لفظ وقع وعلى أي ثقة كان وبأي إشارة مثيلة حصل، يعني ما يشارك الله لكن يعني يقبل ما يكون محرم اللفظ الصريح بالإجابة القبول ما دام يدل على هذا الإصرار. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان لكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم أي بنت الشر الذي يؤدي إلى هلكها أي بنت في الدنيا أو الآخرة إن الله كان لكم رحيما، يعني في منهجه لكم من ذلك، في منهجه لكم من ذلك من أن تهلكوا أنفسكم، ومن يفعل ذلك يعني يعلم عنه عدوانا لا ينتحر يعني عدوانا وقلنا عدوانا يعني تجاوزا من حلال وعدوانا ما تكون ايه حالا عدوانا المتعاقين فيه ظالما في تعاقيه عالما بتحريره متلاشيا عن حال انتهاكه وظلما فسوف نصيره نارا سوف نصيره نارا يعني هائلة شديدة العذاب يحترق فيها وكان لا يحرم الله يطيعه يعني كان اختياره النار الله يكرم يعني أي من لا يحطها على هذه المحلية لا حطة فيه ولا يحطها عنه لأن الله تعالى لا يعجبه شيء. قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، شو الاعتبار الأول؟ لا تقتلوا أنفسكم يعني تقتلوا من كان منه ينتقم من المؤمنين، لا تقتلوا أنفسكم من المؤمنين، لا تقتلوا من كان منه ينتقم من المؤمنين فإن المؤمنين كلهم ثلاث واحد فلا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم المؤمنين وأستحبكم بالأنفس من وضع في الزجر حلو حقيقي بخصوص بسرعة بسرعة الله لا يقال حلو حقيقي أخلاق يعني إخوان المؤمنين يعني أو عائلة الله هذا أحد حلو فتح وقلوا لي تقتلوا الله فلا يجب وضع في الزجر حلو حقيقي طبعا الحلو أمثلة كثيرا لهذا السهل أما العائلة تقتل إن أما الله الذي يستحل قتل نفسه وقد حرمه الله تبارك وتعالى فهذا بهذا الاستحلال يكفر ويكون الخلود على ظاهره. فأما إذا يعني كان غير مستحيل فهو حاله كحال أهل يعني سواه من أهل الكبائر يكون في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، كما ان يقتل النفس يعني لا يقتلون الاخرين كذلك لا يقتلوا نفسه. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده، حز بها يده قطع الشرايين حتى يملك الدم بسرعه، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: ما زرع من عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه والعياذ بالله. وهذا الحديث متفق عليه. ما زرع من عبدي بنفسي يعني هو الذي تعجل الموت قبل ان اقبض انا روحه حرمت عليه الجنه كعقوبه. المنتحر والعياذ بالله هي ان يحرم الله عز وجل عليه الجنه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوزع بها في بطنه في نار جهنم قابلا مخمدا فيها ابدا. ومن قبل نفسه بسم تسمه في يده وتحساه في نار جهنم قابلا مخمدا فيها ابدا. وهذا متفق عليه. وطبعا هذا من باب مجانبة العقوبات الاخروية من عقوبات للجنايات الدنيوية اللي هي قاعدة ايه من الجزاء من جنة العمل. فهذا من باب مجانبة العقوبات الاخروية للجنايات الدنيوية. وقد صحيح حديث ذلك الرجل الذي قال مدخل الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار. وهذا متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله. يعني الذي يلعن المؤمن كقتله. ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله. ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قتل نفسه بمشاقق. مشاقق سهام عريضه راس يعني واحدها مشقق. اوتي النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قتل نفسه بمشاقق فلم يصلي عليه امتنع من الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. اذا في هذه الاحاديث ان جنايات الانسان على نفسه كجناياته على غيره في الاثم. يعني لابد ان نعرف ان هذه النعم التي نحن نتمتع بها هذا البدن او هذه الحواس التي اعطانا الله عز وجل هذه الروح ليست ملكا لنا. يعني الانسان انت لا تملك نفسك بحيث من حقك انك تدخل نفسك في اي وقت وتعطل هذه الحياه او تكفر بنعمه الحياه. انت الله سبحانه وتعالى خلقك من عدم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. فتعجل انهاء الاجل بالانتحار هذا من العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى. لان نفسك لا تملك. ولذلك لما كنا نتكلم على موضوع التبرع بالاعضاء دون الكلام العلماء الذين منعوا ذلك بنوا على ايه؟ على ان انت لا تملك هذه الاعضاء هي ليست ملكك بل هي لله عندك يعني وديعه لله سبحانه وتعالى عندك. فانت لا تملكها كقطع غيار السيارات والالات وغير ذلك. فيؤخذ من هذه الاحاديث ان جنايه الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الاثم. فهل بعد ذلك يعني لا نستطيع ان نفهم قوله تعالى ان الله كان بكم رحيما من رحمه الله بنا انه حرم علينا ايضا ان نقتل انفسنا. ليس فقط ان نقتل غيرنا لكن ان نقتل انفسنا هذه من رحمه الله عز وجل. لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. والله حرم علينا الانتحار فلا يجوز هذا التصرف. وإذا كان الإنسان قد نهي عنك من الموت قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لدر نزل به. فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وحتى لما ذكر أصوات الساعة ذكر من أصوات الساعة أن يمر الرجل على قبر الرجل يتمرد عليه وهو يقول يا ليتني مكانه ما به الدين إلا البلاء. يعني تكثر عليه البلاء والكتب ويتمنى الموت ليس من ذلك يعني أنه هو يخاف على دينه من الكتب لكن أنه مش قادر يقدر على البلاء. يعني هذه الجرعة من أصوات الساعة وثيقة في سياق الذنب ده الغرض أنه يتفرج يتمرد على القبر ويتمنى الموت. واضح شروط اجتهاد السياق من الموت فحيث من يحضر نفسه من ساعه يساك انه يكون يعني اشد. فهذا الانسان الذي يقدم على الانتحار والعياذ بالله هو يريد تقلص من الم يعني سببه بلاء وقع به بلاء بل غالب ان في بلاء معين يعني اوقع في هذا الالم. لا شك ان هذا الانسان لو كان عنده يقين وإيمان لا يمكن أبدا أن يقدم على يعني هذا الفعل الشنيع لأن هو بيتصور أنه بنتيجة البلاء الذي وقع فيه هو يريد أن يستريح من البلاء فيحضر نفسه. لو أنه هو عنده إيمان بالغيب ويعرف هذا الحديث وهذه النصوص لأدرك أنه مش هينتقل لبلاء إلى بلاء يعني أشد منه أضعاف مضاعفة لا يتوقف. في حين أن البلاء اللي في الدنيا كل بلاء فيه ما يعوضه إذا كان فقد ولدا أو عزيزا عليه فيمكن ان يخلف الله سبحانه وتعالى عليه غيره من الاولاد اذا كان عليه دين، وان كثيرا الناس تنتحر بسبب الدين وليس عنده من الاموال ما يقي بهذا الدين. المال غاد ورائح، المال بشيء غاد ورائح، فكما راح فيرجو عليكم من تصبر. والله سبحانه وتعالى شرح مخارج كثيره منها انه حرر قصر المال وان كان له عذره، فنظر فيه الى ميسره تؤديه الى ميسره ويجتهد في السعي والكف ولو بدا من الصفر حتى يرزق الله سبحانه وتعالى ويعني يؤدي عنه دينه، وحتى لو مات مديون فهي اخف من ان يموت قاتلا نفسه. واضح؟ ده بقى فضلا بعد احنا من نرجع من الرشد الثاني اللي بيموت عشان المطرب المحبوب بتاعه مات ولا الفريق خسر هؤلاء السفهاء ما لنا بهم شأن، يعني هؤلاء اصلا ليسوا يضربون في العقلاء هذه السفهاء لا اقول لهم. اي نعم. فلا شك ان من نعم الله سبحانه علينا ومن فضائل الاسلام الذي شرفنا الله به ان يعني اصلا البلاد الاسلاميه الى عهد قريب ما كانت تعرف كتاب الانتحار شيء نادر جدا، يعني هذه المصورة تلفت النظر وما زال فلله الحمد. يعني البلاد الإسلامية عموما حينما يطالع الإنسان بعض البحوث الطبية مثلا نجد في المراجع كتبها كفار وجهات معتمدة سواء منظمة الصحة العالمية وغيرها، يعني فعلا يعني الواحد يشعر أنهم يحسدوننا على ما آتانا الله بالفضل، فعلا يحسدوننا على نعمة الإسلام. يعني إذا قرأت مثلا يعني احصائياتهم عن الانتشار الايد في اوروبا وهذه البلاد تجد ان المعدلات الكبيره تصل الى ملايين، يعني المجموعه حوالي 10 ملايين والعياذ بالله. تجد البلاد الاسلاميه نظيفه تماما وتكاد تكون تماما نظيفه، يعني حتى منظمه الصحه العالميه في تقريرها بتطلب بالنسبه لموضوع الايد تطالب ب 70 التوجيه الديني الاسلامي، لانه من اعظم طرق الايه الوقايه والحمايه من هذا المرض الخطير. يعني تبين يعني بيطالبون بتدعيم القيم الاسلاميه لان هي التي عصمت هذه المجتمعات من هذا الشرق، ويعني منطقه الشرق الاوسط كلها اللي هي المنطقه الكبيره دي اللي هي استمرار هذه الامكانيه وعدد الحالات فيها وشمال افريقيا 100,000 حاله، طبعا ده قليل جدا مقارنه بجميع هذه الحالات إما أنها وردت البلاد الإسلامية بسبب نحو الدم وإما بسبب الحكومين الذين يأتون من بلاد الغرب وينشرون هذا الكتاب هنا. واضح؟ ولكن هذا بلا شك هذا إنما يعزى لفضل الله سبحانه وتعالى بالإسلام. فهذه نضح مع أننا غير ملتزمين بالإسلام كما يرضي الله، ومع ذلك حفظنا الإسلام وعطرنا من هذه الشروط. انظر إلى كلامهم أيضا عن بلاد الإسلامية في الكحولات. والمثال يعني عيادهم الحيلة، كان يجب أي طريقة لزجر الناس عن الكحول وأخطاره ما يستطيعون في بلاد الإسلامية القابلة مهما وجد المنحرفون والمتكلمون بيننا، لكن الغالب العام أننا في عافية من بلاد الخمر والكحول حتى الأطفال. في الغرب الأطفال ينتحرون، الأطفال ينتحرون. واضح؟ يعني أمور كثيرة جدا في الحقيقة ينظرون إلينا و يعني بأن بنوع من الحسد ويكرهون على الاعتراف بفضل الإسلام في حماية المسلمين من هذه الشروط. بالنسبة للانتحار تجد كلما ارتقت المجتمعات في مستوى الرفاه المالي والمادي والعلمي حتى نجد نسب الانتحار يعني من أعلم بلاد العالم في الداخل هي إيه؟ السويد. معروف إن السويد معدل الانتحار فيها يعني فاضح، معدل كبير جدا في السويد وهذه الدول الغربية. أما في بلاد المسلمين فهذا شيء شاذ جدا طبعا، شيء نادر بالنسبة لغيرنا البلاد، وهذا أيضا من نعمة الله علينا ومن فضائل الإسلام وفضائل هذه وبركات هذه الملة الخليفية. ما وجد هذا الداء إلا بعد ما بدأ يتصرف المسلمين الغربيين وبدأ ضعف يعني نظهر ضعف الإيمان وضعف اليقين في الناس، وبالتالي بدأنا نسمع عن هذه الخلافة. فهؤلاء طبعا يكفرون بنعمة الحياة مهما تعلم المنتحر هذا بأي أعراض، يعني فهو لا يعذر بهذه الأعراض، ولم تشفع له ولم تدفع عنه نعمة الله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كواحد مثلا يخطب في الامتحان، طيب تضيع سنة عليك وتعيد السنة مثلا، أمر أنك أنت تقتل نفسك وتصبح العذاب دائم يعني بهذه الصورة. واضح؟ فمثلا هذا طبعا ما عنده يقين، هل هذا عنده إيمان أو يقين؟ لأنه عقل يظن أنه يهرب من الألم النفسي حتى لو قال عليه كذا وكذا، طيب ما نظر من المصيبة التي تكون عذاب التعود عليه في دينه بأن يعني يعذب في قبره ويعذب في النار يوم القيامة، لأنه عقل لوازم وجد من هذا البلاء أثر، وهذا يمكن تعويضه والتراجع عنه أن هذا البلاء يعني لا يدفع إلا بمشيئة الله. واحد يغلب في مباراة أو في سباق، أو واحد كما ذكرنا يكتب عزيز عليه أو تركبه الديون، فضلا عما ذكرنا ممن يقتل نفسه لأن الزعيم بتاعه مات أو اللي يحبه أو المفرد أو المغنية أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو واحد لا يجب عملا يختص منه فينسحب. فالإمام هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الأفعال الشنيعة. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. يقول عليه السلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولم كذلك لأحد إلا المؤمن. من أيضا الأمراض النفسية القبيحة معدلها لدى المسلمين قريب جدا بالنسبة لما في نفسها في بلاد الكفار، فهذا الشخص يعني كله بخط ما تبقى لدينا من الاسترخاء بالإسلام وبحمد الله، مع أننا لسنا يعني على الطريقة المرجوة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا بقاء، فلا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. ويقول الآخر: طبعت على الأحجار وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأحجار، نحو مكلف الأيام جزء طبعها متخلم في الماء غزو وغنائه. فالدنيا دار السلاء، خلق الناس للسلام، فنحن تنوع البلاء، المهم أن يكون البلاء في الدين. كما قال عائشة كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ما دامت المصيبة ليست في الدين فلا تشجع، لأن الدنيا تعوض من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وليس بالله إن ضيعت من عوضه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له فترة متعلقة بهذا الموضوع نختم بها الكلام. سئل شيخ الإسلام عن رجل له مملوك هرب ثم رجع، فلما رجع أخذ سكينته وقتل نفسه، فهل يأثم سيده وهل تجوز عليه الصلاة؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله لم يقل له أن يقتل نفسه، وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه، بل كان عليه إذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه أن يصبر إلى أن يفرج الله. فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك، مثل أن يقصر عليه في النفقة، أو يعتدي عليه في الاستعمال، أو يضر به أو يضربه بغير حق، أو يريد به فحشة ونحو ذلك، فإن على سيده من الوجه بقدر ما نسب إليه من المعصيه. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، فقال لأصحابه: صلوا عليه، فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه. وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق، والله تعالى أعلم. إذا المنتحر لا يصلي عليه، من يقتدى به، من يقتدى به من العلماء وغير ذلك لا يصلي عليه. لماذا؟ دليل أن يزجر أمثاله من الناس حتى يعرف أن هذا عقوبة من لا يعني من يفعل ذلك. لكن يبرح عموم الناس يصلون عليه لبقائه في يعني آخرة الإسلام حتى لو أتى بهذه الكبيرة، وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا ما تذكر في تفسير قوله تبارك وتعالى: ولا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.